إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الإخوة، خصلة وآفة ليست للمؤمنين الصادقين، وكبيرة محرمة فتاكة ذمها الله ورسوله وبينها أحسن تبيين. وما استشرت في مجتمع إلا أبدل الله جماعتهم فرقة وقوتهم ضعفا. إنها ظاهرة الشتم والسباب بين المسلمين، أصبحنا نسب ونؤذي بعضنا جهارا وإسرارا. أين الكلمة الطيبة عباد الله؟ وأين كف الأذان؟ حتى صار السب والشتم بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه، بل وصل الأمر إلى الوالدين. أين نحن من قول الله وقولوا للناس حسنا، وقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم. تأمل، تأمل إضافة الله جل وعلا المؤمنين لنفسه، فقال وقل لعبادي، فهذا التوجيه والأمر لهم، فأمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. والقول الحسن عباد الله، القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. لأن الشيطان يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواء هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة، فإن الحزم كل الحزم السعي في صد عدوهم، وأن يطمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها، فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. فربكم أعلم بكم من أنفسكم، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئا والخير في عكسه. وانظر إلى خلق أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا، لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. وليعلم أن السب والشتم بغير حق حرام بإجماع العلماء كافة، وفاعله فاسق، كما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، أي فسق، فصاحبه فاسق. قال النووي رحمه رحمه الله: واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه، ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته، وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى، وقيل بأنه يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، لقد كثرت أسباب السباب في زماننا هذا، بل وأصبح السب والشتم والعداوة حتى في مواضع اللهو والرياضة. فأي تعصب وأي فسق أن تكون الرياضة مدعاة للمز المسلمين وبغضهم وعداوتهم والنيل منهم وإطلاق الكذب عليهم والسخرية بهم. ألا فليعلم أن السب والشتيمة في الرياضة كلها محاسبون عليها، وأن من ولغ فيه فقد ولغ في الفسق. ومن تسببت الرياضة في إيصاله إلى ديمومة سب المسلمين وشتمهم فمتابعته للرياضة حرام عليه باتفاق المسلمين، لأن قاعدة المباحات عند علماء الشريعة أن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح، وما كان وسيلة إلى مشروع فهو مشروع، وهذا متفق عليه بين عامة المذاهب. فكم من شاب يعاقر الحرام بمتابعته ليل نهار. إنه لمن الغبن والله أن تزول حسناتك وطاعاتك من أجل الرياضة. إنه المفلس الذي يأتي بالحسنات يوم القيامة ثم يوزعها على الناس في أجهزة التواصل الاجتماعي، يسب ويشتم، وفي مجالسه يسب ويشتم، وفي قلبه من الحقد والبغض للمسلمين ما لا تحتمله الجبال. مثل هذا كيف يرجو رحمة الله ومغفرته؟ فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمحاكمة. إن إيصال المجتمع إلى هذا المستوى المشحون في الرياضة نذير خطر، وعلى العقلاء وأهل التربية أن ينتبهوا لهذا الخطر، فهو يهدد بعقوبة الله جل وعلا، ويهدد بأمن المجتمع واستقراره. وعلى الوالدين أن يوجهوا أبناءهم بالحد المحرم من الرياضة، وإذا ورآه وصل إلى هذا الحد أن يبين له أنه خاض في المحرم المجمع عليه، وأنه ليس في حل من الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، من حكمة الله تعالى أن جعل فاتحة العام شهرًا مباركًا تشرع فيه الطاعة والعبادة، وكأنه يعلم عباده أن يستفتحوا كل أمر بطاعته وتقواه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 13: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وقال قتادة رحمه الله: إن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. ومما اختص الله جل وعلا به هذا الشهر يومه العاشر، وهو يوم عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. ومن فضائل يوم عاشوراء أن صيامه يكفر السنة الماضية. في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وكان يتحرى صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. ومن فضائله وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون فيه صبيانهم تعويدا لهم على الفضل، كما جاء في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. والسنة في صوم هذا اليوم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولا حرج في صوم العاشر وحده، بل ولا كراهة. والفضل الوارد في صيامه هو في صيام العاشر. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم العاشر بالصوم. عباد الله، اغتنموا مواسم الخير، وخذوا أنفسكم بالحزم في مثل هذه الفضائل، فإنها عظيمة. وليعلم أن اليوم العاشر في هذا العام هو يوم الاثنين بإذن الله، وإنه لمن الفقه والكياسة أن ينوي المرء الصوم ويقوم ويتسحر حتى ولو ظن أنه عاجز عن الصوم، ولكن ليري الله من نفسه خيرا، فإن الله يعين من تقرب إليه ولو شبرا. فليس من العقل والحجاب أن ينوي المرء عدم صومه مطلقا ويزهد في الخير ولا يشارك المؤمنين. ومن يتصبر يصبره الله. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.